باسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. زي ما شفنا في الفيديو ان البنت اللي كانت قاعده جنب ابوها ما كانتش عارفه ايه هي الحاجات، وكانت بتتعرف من ابوها على المعالم الدنيا. الحد جايب نعمه ربنا هو حد مولود اعمى زي الانسانه دي، دي مولودة من بطن أمها أعمى ما بتشوفش، فاليوم اللي هي شافت فيه فبتسأل أبوها إيه الحاجات دي. إنجيل يوم الحد جاي بنعمة ربنا هو 5 آيات بالضبط. وجاء إلى بيت صيدا فقدموا إليه أعمى وطلبوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى خارج القرية وتفل في عينه ووضع يديه عليه وسأله هل أبصرت شيئا؟ فتطلع وقال أبصر الناس كأشجار يمشون. ثم وضع يديه أيضا على عينيه وجعله يطلع، فعاد صحيحا وأبصر كل إنسان جليا. فأرسله إلى بيته قائلا لا تدخل القرية ولا تقل لأحد في القرية. نحكي في قصة المولود أعمى ده. ونتكلم إن هو لما شاف الناس لأول مرة شافهم كإيه؟ كأشجار. زي البنت اللي كانت بتشوف دي، كانت بتسمع من أبوها إن في حاجة اسمها شجرة، وفي حاجة اسمها مراية، وفي حاجة اسمها بيب، وفي حاجة اسمها ورق في الشجر ومش عارف ايه. لما شافت كانت بتتأكد من ابوها. ساعات كتيرة لما نرجع لربنا نبقى مش عارفين ايه هي الحاجات اللي مفروض نشوفها واللي مفروض نغمي عينينا عنها. ازاي بتطلب من ربنا ان انت تشوفه وانت عينيك مليانه بالشر؟ بمعنى انا دلوقتي عايز اشوف ربنا، هشوفه ازاي؟ الانجيل يقول ايه؟ طوبى لانقياء القلب لانهم ايه؟ يعينون الله. لازم تنقي قلبك الاول علشان تشوف ربنا. في الانجيل يقولوا ايه؟ فقدموا اليه اعمى وطلبوا اليه ان يلمسه. لما غيرك يكون مش شايف ربنا وريه ربنا، وريه ربنا في أعمالك وفي كلامك وفي حياتك عامة، علشان لما هيشوفه في حياتك هيقول كمان أنا عايز أرجع لربنا وأشوفه. لما يبقى واحد بعيد عن الاجتماع خالص، ما بيجيش الاجتماع وما بيجيش الكنيسة، ويجي في مرة وشوفكوا انتوا كلكوا بتهزروا، واحد يضرب التاني على قفاه مش عارف ايه، الانسان ده لما يجي ويشوف ان الكنيسة الناس اللي موجودة فيها بتهزر وبتضحك كده هيعمل ايه هو كمان؟ هيعمل ايه هو كمان؟ هيعمل زيكم. انت قدوة للناس، مجيتك هنا في الاجتماع ومجيتك في الكنيسة انت قدوة للناس، انت بتوري الناس زي ما بيقول الانجيل يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. هيمجدوه ازاي؟ ان هم يقعدوا باحترام زي ما انت قاعد. انت لو دخلت قاعدة وفيها الناس بتهزر مع بعض هتعمل ايه؟ هتهزر. لو دخلت قاعدة وفيها الناس كلها جد ومركزة قوي مع اللي بيتكلم هتعمل ايه؟ هتهزر؟ مش هينفع يقولك اطلع بره. انت جاي تهزر؟ لما تبقى قاعد في حضرة ربنا وربنا موجود فعلا على المسبح، الملائكة نفسها بتخبي وشها وعينيها من مجد ربنا. مجد ربنا اللي الملائكة اللي معاه على طول الأيام كلها من ساعة الخليقة بتخبي وشها من مجد ربنا. انت موجود هنا في الكنيسة وقاعد تهزر وتضحك وتفتح الموبايل وتتكلم، خدوا بالكم ان انتوا عمركم هتشوفوا ربنا في حياتكم وانتوا قلبكم مش نقي. نقي اولا داخل الكأس، ما تنقيش الخارج. انت لو نقيت الخارج ولبست احسن لبس في الدنيا وظهرت قدام الناس كلها باحسن حاجة واحسن لبس، ده هيدخلك السماء؟ لا. ليه؟ لان انت مش هتدخل السماء بمظهرك الخارجي. ما في ياما ملوك وياما ناس عظيمة جدا ما دخلوش السماء. ليه؟ لانه مش بالمظهر. ربنا عايز جواك. ربنا يقولك ايه؟ ما تبقاش زي القبر. في ساعات نعدي كده على قبور في القاهرة كده، وانا في القاهرة الاقي قبور مبيضة من الخارج وعليها صلبان وقبب وشكلها حلو قوي، عاملة زي الفلل كده، وحاطين تمثال وصليب من فوق حاجة تحفة، لكن جوه ايه؟ ناس ميتة. جوه ايه؟ ديدان. جوه ايه؟ اجسام معفنة. نقي اولا قلبك. قلبك ده عامل زي الأوضة، لو ربنا فيه قلبك هيبقى منور. تخيلوا كده معايا أوضة قفلناها سنة بحالها، سنتين، تمام؟ لما نيجي نفتحها نلاقي جوها ايه؟ ومش مفيهاش نور ومفيهاش اي تهوية ولا اي حاجة، هنلاقي ايه؟ تراب وعناكب وفران وراس. ليه؟ لانها أوضة مقفولة مفيش حد بيدخلها. لكن هات أوضة انت كل يوم فيها، هيتربى فيها الحاجات دي؟ نقي أولا قلبك عشان تعرف تشوف المسيح. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. الأوضة المقفولة دي لما تيجي تحط فيها كشاف نوره عالي، زي ما فيلم أبونا في التقوس كده اللي يشوفه لما طلع الحصن، الحصن كان عامل إزاي؟ كان فيه تعابين وفران وبراس وحاجات وحشة مش. ومهجور، حاجة مهجورة زي قلبك كده لما مهجور لو هو مش جوه المسيح. لكن لما ابونا فلتقوس نظف المكان وقعد فيه، الحاجات دي ايه؟ بعدت. لما نور ربنا وصلاة ابونا فلتقوس دخلت جوه الحصن، بعدت الحاجات دي. خلي قلبك نقي عشان تعرف تشوف المسيح. خلي الناس تشوف المسيح فيك. خلي الناس تشوف المسيح فيك. المسيح لما يدخل حياتك هيشقلبها. بدل ما كنت بتتريق على ده والدين ده وتتكلم على ده، حياتك هتتحول، تصلي له وتدعي له ان هو يتغير. يقول كده داود النبي ايه؟ ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. انسان ده ربنا فعلا وعايز يدوق له غيره، زي ما انا كده ايه، اكل حاجه حلوه قوي والحد اللي انا بحبه قوي عايز كمان ياكل منها. ليه؟ لان انا دقت الحاجه الحلوه دي، فانا كمان عايز غيري يدقها، عايز غيري يشوف قد ايه الحاجه دي حلوه. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. لما تدوق ربنا هتبقى عايز تدوق لغيرك. الانسان التايب زي القديسين كده بيبقوا عايزين ان كل الناس تتوب زي ما هم تابوا. ليه؟ لان هم شافوا حلاوة العشرة مع المسيح، قد ايه وانا عايش مع المسيح قد ايه حياتي حلوة. طب يا ابني كمان ما ترجع انت كمان، ده الحياة مع المسيح حلوة. لان انا عاجبني العيشة كده، انا عاجبني ان انا اكون بعيد عن ربنا، انا عاجبني ان انا احط صور بيني وبين ربنا وربنا ما يدخلش حياتي. لما ترجع مرة تاني لربنا، ربنا يغير حياتك، ربنا يلمسك ويخلي كمان غيرك يلمسك فيك، يلمس ربنا فيك، هتبقى إنسان بتشع نور. المولود أعمى في القصة هنا يقولوا إيه؟ قدموا إليه أعمى. لما تشوف غيرك مش شايف المسيح قدمه للمسيح، قل له يا رب، زي ما عملوا مع حماد سمعان كده في الإنجيل اللي احنا قريناه من شوية. فقدموا إليه حماد سمعان فوضع يديه عليه فشفاها. لما تقدم غيرك لربنا وتصلي له، ربنا يشفيه، وكمان ايه، بدل ما مش يشفيه كمان، دي قامت وخدمتهم كمان، فقامت وخدمتهم. الانسان اللي كان بعيد عن ربنا وانت صليت له ورجع لربنا، لما يقوم من اللي هو فيه والركاض اللي هو فيه هيقوم ويخدمك انت كمان. ده ممكن كمان بعد كده هو اللي يسندك لما تقع، لما تسند غيرك ربنا يسندك، لما تصلي من أجل غيرك ربنا يديك نعمة، يديك نور كده في حياتك، وتبقى حياتك منورة وشايف دايما المسيح. وانت جاي الكنيسة، وانت جاي الكنيسة نظف قلبك، وانت داخل كده على باب الكنيسة سيب كل حاجة وسيب العالم وشهواته. النهاردة أبونا رويس في القداس الصبح كان بيقول لنا ايه؟ لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. كان أبونا في القداس ده راح واحد ايه من الناس اللي قاعدة قال ايه؟ ما يتحبش يا أبونا. ليه؟ لأنه إنسان ملسوع من العالم، العالم ما يتحبش فعلا. أيامنا القليلة جدا على الأرض بترسم الأبدية بتاعتنا. الأبدية بتاعتنا دي إيه؟ يا إما في الجحيم يا إما في السماء مع القدسين. زي الإنسان اللي بيذاكر كويس، بتذاكر كويس هتحل كويس هتدخل كلية كويسة، ما حلتش حاجة وما ذاكرتش حاجة هتدخل إيه؟ أي حاجة. يسموه في الكنيسة الجهاد. انت بتجاهد وبتعمل اللي عليك عشان تدخل السماء ولا لا؟ ايامنا القليلة قوي دي، سواء عشت 20 30 40 80 سنة، دي قليلة قوي بالنسبة للأبدية اللي ما فيهاش نهاية. فانت حياتك على الأرض بترسم أبديتك. أبديتك هتكون كويسة لما تكون جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي على الأرض. ما جهدتش الجهاد الحسن وما عملتش اللي عليك هتعمل ايه في الاخر؟ فضل ابعدوا عني يا فاعل الشر، مع الكلاب والفسقة والزناة هتقعد مع الناس دي. تخيلوا انت قاعد على الارض ربنا بيسمح ان انت تبقى بتشارك الحرامي والزاني والكذاب والقديس وكل حاجة، لكن في السماء ربنا بيعمل ايه؟ فلترة، بيفلتر الناس اللي داخله، الناس الكويسة بس هي اللي هتدخل السماء. ربنا سمح ان احنا نخلطهم هنا عشان نعرف قد ايه احنا في الميزان. انت في الميزان لفوق ولا لتحت؟ هل انت وزنك تقيل في السماء ولا خفيف اي حاجة بتوديك وتجيبك؟ ربنا ادينا نعمة ان احنا نكون قريبين منه وتكون عينينا شايفاه. وزي ما قلت لكم النور لما يدخل قلبك هيخلي وشك منور. طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه؟ يعينون الله. هتشوف ربنا وانت قلبك نقي، هتشوف ربنا لما يدخل ربنا جواك ويطرد الحاجات الوحشة اللي جواك. الحرامي لما بيدخل مكان بياخد إيه؟ لا مش كله، بياخد ايه؟ بياخد ايه؟ الحاجات الغالية، الحاجات الغالية اللي جواك. الشيطان لما يدخل جواك هياخدها وهيسيب لك الحاجة اللي ملهاش لازمة. وانت لما تبقى ما فيش حاجة غالية في بيتك هيبقى بيتك ده ليه لازمة؟ انت خلاص. لكن طول ما انت محافظ على بيتك ومحافظ على اللي جواه ما يقدرش حد يدخل ويسرق اللي جواه. خلي ربنا دايما في حياتك، خلي المسيح دايما حارس لحياتك ومحوطك من كل ناحية، ماشي؟ علشان محدش يقدر يدخل وياخد الحلو اللي جواك ويسيب لك الوحش. ربنا يدينا نعمة ان احنا نكون انقياء بالقلب لكي نعين الله. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآلهة.